باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. وأظهر الغنات من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا. الميم إن تسكن بغنات اللدى باء على المختار من أهل الأداء. وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي.